بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الخامس من لقاءات الجمعة التي يعقدها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 17 من شهر ذي القعدة عام 35 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نزولا عند رغبة الإخوة من بالجلوس إليهم يعني كما اعتادوا فيما مضى، وإن كان الأولى في هذا المجالس أن تكون لشيخنا الشيخ عبيد حفظه الله ووفقه، نعم، لكن لعله إن شاء الله في اعتذاره سبب وجيه، نسأل الله أن يوفقنا وإياه لما فيه رضاه. ثم قبل أن نبدأ على أسئلة الإخوة إجابة عنها أو عليها، فيه تنبيه الله يحفظكم حول قضية ذكرها إلي بعض الإخوة تتعلق بالحج، تتعلق بأداء هذه الشعيرة وهذا الركن العظيم. لا يخفى عليكم أن الله جل وعلا علق حج بيته الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا شك أن الاستطاعة لأهل العلم فيها كما علمتم وتعلمون مرارا وتكرارا بيانا وتفصيل، ولا يصح في هذا المقام أعني مقام إقامة هذه الشعيرة أن يأتي الإنسان ما لا يستطيعه أو يخالف ما يأمر به ولي الأمر المسلم مما فيه طاعة وقربة، مما فيه طاعة وقربة. إذا كان الأمر الذي يأمر به أو النهي الذي ينهى عنه في أصله مباحا ثم اقترن به أمر أو نهي من ولي الأمر انتقل من الإباحة إلى الوجوب ومن الكراهة إلى التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح عند مسلم وغيره، أظنه في الصحيحين الحديث: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والنتيجة أن من أطاع الأمير فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عصاه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المقررات في اعتقاد أهل السنة أن الطاعة تكون في ماذا؟ في المعروف، أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. هنا لا يطاع في هذا فقط، ما هو تنزع اليد من طاعة. ولهذا تكلم الحافظ النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث فقال: إذا أمر ولي الأمر بأمر مباح انتقل من الإباحة إلى الوجوب، وإذا نهى عن أمر انتقل الأمر كذلك إلى ماذا؟ إلى التحريم، خاصة إذا ما كان كما قلنا أن هذه الأمور متعلقة بعموم الناس والنفع والمصلحة العامة. والكل يعلم أن ولي الأمر وفقه الله ليس منعا وصدا عن قصد بيت الله الحرام، يوجب على الناس أخذ ماذا؟ الأذون لمن حج، لمن أراد الحج، ولا يمنع بالكلية، إنما قننا نظرا لحاجة الناس. الناس ما شاء الله تتزايد، المسلمون يتزايدون، نعم، والمصرح لهم الذين يأتون على القدر والإمكان، فإذا ما خالطهم المخالفون والمتسللون والخارجون عن النظام ازداد الأمر صعوبة وعسرا، وكان سببا في انفلات الأمن في بعض الأماكن ووقوع بعض الحوادث، نعم، ووقوعهم أيضا في ماذا؟ فيما لا تحمد عقباه ولا يسر أحدا، إنما يسر هذا الأمر الحاقدون والحانقون على بلاد التوحيد والسنة، فقد يكون السني سببا لسب دولة السنة، قد يكون بعض أفعال أهل السنة سببا في ذم وملامة والوقيعة في بلاد التوحيد والسنة، هو يريد خيرا لكنه أوقع غيره في ماذا؟ في سبة أهل الأهواء والبدع. وعلى كل حال يجب على الإنسان أن يحتاط، وإن لم يجد هذا السبيل، أعني سبيل الترخيص أو الإذن، فأعذره الله جل وعلا وسقط عنه ماذا؟ الوجوب، سقط عنه الوجوب. هو كما قلنا المنع ليس بالكلية، إنما هو مقنن، الحج مرتب ومقنن. أضف إلى هذا بارك الله فيك أن ما يشهده البلد يعني البلد مكة المكرمة أو المدينة أيضا، لكن مكة أظهر من هذه الأعمال، التوسعات وماذا والأعمال المشاريع التي هي في خدمة بيت الله الحرام، وهذا يعني يجعل الإنسان والمؤمن الحصيف الكيس يعيد النظر أيضا، نعم، ويرفق بإخوانه المسلمين الذي جلسوا السنوات الطوال والسنين الطويلة ينتظرون ماذا؟ أن يقدموا. الكل يعلم في كل البلاد أن الحج على سبيل ماذا؟ القرعة، صحيح؟ أنا لقيت رجلا قلت له لما لم تحج؟ ممكن بلغ 40 أو 50، قال يا شيخ أنا من 10 سنوات أو 15 سنة أنا مقدم القرعة، حتى الآن ما جاءني. فانظر أنت إلى الناس كم تبقى وكم تجلس تنتظر السنين الطويلة وتجمع، ها؟ هو يريد أن يحج آمن مطمئن، والولاة الأمر وفقهم الله يرغبون من الناس الإعانة، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من البر ومن التقوى. فلا يصح والحالة هذه أن تخرق هذه القوانين أو هذه الأنظمة التي هي في مصلحة الرعية ومن مصالح الأمة، نعم. وكل من ذهب إلى أداء هذه الشعيرة في هذه المناطق المباركة، في عرفات، في منى، في غيرها، في هذه المشاعر، يرى الذين يخالفون ويتقحمون المخالفة لعلهم أزيد من الحجاج الذين في المخيمات في الطرقات وفي الشوارع وفي الأكثر، وليتهم حتى ما أجيز أنا أقول حتى ليته يقيم ماذا؟ بأدبه واحترامه قاذورات أوساخ في كل مكان. طيب حرام يا أخي بارك الله فيك، أنت لا تعين على بر ولا تقوى، أنت لا تعين بهذا الفعل على بر ولا على تقوى. أنا لا أعني شخصا محددا ولا قوما معينين ولا جنسية محددة، أتكلم على سبيل العموم. فلو كل إنسان أخذ بهذا وقام بما يجب عليه، استطاع حج، قد جعل الله له من أمره يسرا، نعم، كانت الناس في سعة والحمد لله وفي خير. التدفق، مزاحمة الناس، قطع السبل، قطع الطرق، شارع طويل عريض، وإذا بك بالناس المفترشة في الطرقات لا تجد ممرا حتى للقادم أو ذاهب أو آيب. فكم هي الأضرار التي تتولد بارك الله فيكم عن المخالفات. أضف إلى أنه في الأصل قد خالفت ماذا؟ ولي الأمر الذي أمرك بمعروف، ولو قلنا في أصله تنظيم هذا مباح، فانقلبت هذه الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب بارك الله فيك. فانتبهوا يا رعاكم الله في هذه المسألة وأقيموا لها قدرها، خاصة وهذه الأماكن تقوم فيها هذه الأعمال الجليلة من البناء والهدم وغير ذلك، يعني المكان ضيق لا نزيده ماذا؟ إيش؟ ضيقا ومجازفة. وثق تماما إن حدثت نفسك بالنية الحسنة ثم حيل بينك وبينها بعذر شرعي صحيح كتب الله لك هذا الأجر. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا أو سلكتم واديا إلا شاركوكم، حبسهم ماذا؟ العذر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه نعمة كبرى، نعمة كبرى وفقكم الله لما فيه رضاه. نعم، فحببت أن أنبه على هذا، بارك الله فيكم إن شاء الله، وتنبهون غيركم إلى هذا الأمر المهم، بارك الله في الجميع. يقول السائل أنه قرأ في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صفة الصلاة، أشكلت عليه بعض الأمور، منها مسألة القبض بعد الركوع، قرأت للشيخ أنها بدعة نجدية لم أفهمها. نعم، على كل حال بارك الله فيك، مسألة القبض وقبض نعم اليدين بعد الرفع من الركوع هذه مسألة مطروحة بين أهل العلم، وأخذ فيها بعضهم بالقول بماذا؟ بالوضع بعد الرفع من الركوع أي الضم، وبعضهم يرى ماذا؟ عدم الضم. وكونها يعني قول الشيخ مثلا فيها وأنه قرأ أنها بدعة نجدية لا يقصد بذلك، إنما يعني أظهرها أو تكلم عنها وناظر لأجلها، يعني التقرير سنيتها وصوابها بعض العلماء، وبالأخص ممن كان في بلاد ماذا؟ نجد، في بلاد نجد. لا شك أن بعض أهل العلم عندما يتبنى قولا ويرى أن الأدلة ماذا تنصر هذا القول، وهو رأي مثلا وجيه وصحيح، ثم يحشد الدليل والاستنباطات من كلام العلماء على هذه الأدلة، هذا لا يعتبر بدعة إذا كان قولا صحيحا رأى مثلا وله حظه من ماذا؟ من النظر. نحن لا نوافق الشيخ رحمه الله على هذا الوصف، بل لا نوافقه على وصفها بأنها ماذا؟ بدعة أصلا. ولكن إذا ما سألت ما هو الراجح، هو عدم القبض فيما يظهر لي، والله أعلى وأعلم، بناء على ماذا؟ على البحوث والأدلة الكثيرة في هذا الباب. لكن هل يرتقي الأمر إلى الوصف بالبدعية؟ لا يرتقي، وهذا قول غير ماذا؟ غير صحيح، غير صحيح. قف عند هذا، لا تتجاوز. البعض يبني القصور والعلالي على بعض يعني آراء الشيخ رحمه الله الفقهية أو النعم أو الانتصارات التي ينتصر لها بالدليل، ليعلم الجميع أن الشيخ الألباني رحمه الله عالم جهبذ، إمام له شأنه وله قدره، وإن رغمت أنوف، نعم سلفي الاعتقاد، إمام في الحديث، عالم بالفقه، عالم نحرير، يتبع الدليل رحمه الله وغفر الله لنا وله. هو كغيره من أئمة السنة وعلماء الحق يصيب وماذا؟ يخطئ، يصيب ويخطئ. وقطعا نعتقد ديانة أن الخطأ الذي يقع فيه لم يتقصد ويتعمد مخالفة الحق، اجتهد في إصابته فله أجر ماذا؟ الاجتهاد. ما أصاب له أجران، ما أخطأ له فيه ماذا؟ أجره أجر واحد، وخطأه إن شاء الله ماذا؟ مغفور. هذا لمن يفقه ولمن يعلم طرائق علماء السنة في معاملاتهم لبعض ماذا؟ ما يقع من خطأ أو قول مخالف للصواب عن بعض العلماء، عن بعض العلماء بارك الله فيكم. وهذا ظاهر قد تكلمنا فيه مرات وكرات بارك الله فيكم. قال: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية؟ يقول: مقام السيكا، مقام كذا. إذا أردت أن تقرأ القرآن فاقرأه على ما قرأه به، ما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده. من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. نعم، فهل في مقاماتهم، فهل في قراءاتهم رضي الله تعالى عنهم المقامات هذه، ولا هذا مما أدخل عليه؟ لا نعلم أن السلف كانوا يقرؤون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من أئمة الهدى أنهم كانوا يقرؤون على هذه المقامات، أحدثت فيما بعد. فاقرأ قراءة ماذا؟ معتدلة موافقة للسنة. هذا سائل يقول: هل يجوز جمع نية صلاة الضحى في الركعتين نية صلاة الضحى في الركعتين سنة الفجر إذا يصليهما بعد طلوع الشمس، يعني إذا تأخر لصلاة الفجر فصلها بعد الطلوع، يعني يجمع بين هذا وهذا؟ قد ذكر أهل العلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين: إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من القواعد المستنبطة من هذا الحديث العظيم تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا التمييز إنما يكون بماذا؟ يكون بالنية، يكون بالنية. فنحن نقول بارك الله فيك: وإن كانت سنة الفجر من النوافل والضحى صلاتها كذلك، لكن إذا ما أردت الموافقة والصواب فاجعل سنة نيتك لسنة الفجر ونية لسنة ماذا؟ لصلاة الضحى. هذا الأسلم والأظهر، هذا الأسلم والأظهر الموافق إن شاء الله للقواعد المستنبطة من هذا الحديث. لا أقول غير جائز، لا أقول، أقول هذا الموافق للقواعد المستنبطة من هذا الحديث، فهذا له نيته وهذا له ماذا؟ نيته. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ قراءة الفاتحة للمأموم والإمام ركن على الصحيح، ركن على الصحيح، وهو الراجح في هذه المسألة كما بيناه في شرح العمدة. قال: نريد نصيحة لطلب المقبولين في الجامعة لهذا العام وكذا، وأتوا من بلادهم هذه الأيام لعل الله أن ينفعهم بها. هذه النصيحة للإخوة المقبولين هذه نعمة من الله بها عليك، قد تكلمنا حول هذه النصائح خاصة للطلاب المقبولين الجدد ومسجلة ومنشورة، هي لكن نذكر: هذه نعمة أنعم الله بها عليك، أن اصطفاك واختارك من بني قومك أو من أهل بلدك في ماذا؟ في أن يسر الله لك القبول في هذه الجامعة، واضح؟ هذه نعمة عظيمة. ما الواجب على العبد إذا ما أنعم الله عليه بالنعمة؟ الشكر، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبماذا؟ وبالجوارح. فلا بد أن تري الله من نفسك ماذا؟ الشكر، وتحقيق الشكر لهذه النعمة. البعض يصل ويكون في بدء أمره حريصا، ثم ما يلبث إلا أن تدب الدنيا وأصحاب الدنيا في ماذا؟ في طريقه، فيقطعون عنه، إما أصحاب الشهوات أو أصحاب ماذا؟ الشبهات، فيصرفونه عن السبب الذي من أجله جاء. وأنتم قطعا تعلمون أشخاصا بأعيانهم كانوا على ماذا ثم صاروا إلى أي، إلى ما صاروا إليه، نسأل الله السلامة والعافية. فالزم في هذا المقام صدق الله جل وعلا والإخلاص في طلبك للعلم والسبب الذي من أجله جئت، لا تنصرف عنه. نعم، إلزم غرز العلماء، علماء السنة المحضة، وإياك وبنيات الطريق وقطاعي الطرق الذين يسرقون ويخطفون الطلاب والشباب، ولا تعر سمعك كل أحد ولا بصرك كل أحد. والحمد لله في هذه البلاد أو في هذا المكان إن شاء الله، عن المدينة وحول الجامعة وفيها وخارجها، هناك علماء سنة محضة. إياك والمتسلفين المتزيين بزي ماذا؟ العلم، وليس من أهله ولا يقطعون عليك الطريق، لكن الزم هذا الغرض. وإياك كما قلت وبنيات الطريق، واجتهد في طلب العلم وتدرج في طلب العلم. ومن فات العلم، من رام العلم جملة فاته ماذا؟ جملة. تريد هذا العلم، تحقيق العلم، العلم عبادة أليس كذلك؟ وجادة مسلوكة لأئمة السنة من قبل، يعني طريق تحقيق العلم الشرعي طرقه العلماء من قديم، أخذه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه من جاء بعد الصحابة من التابعين ممن؟ من الصحابة، وجاء من جاء من بعد التابعين من التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا غضا طريا. وهذا العلم، حمل هؤلاء على هذا السنن وهذا النسق، حملوه بطريقة، أليس كذلك؟ أقول حملوه بطريقة لهم سبيل في تحصيل العلم وتحقيقه. إياك أن تغاير هذه الطرائق أو تخالف، فإن في هذه المخالفات والمغايرات خروج عن سبيلهم وعن سننهم. طلب العلم يجب، وهو عبادة عظيمة، يجب أن يكون على طريقة أهل العلم، على طريقة من؟ أهل العلم. أسلك هذا السبيل وأعرف كيف قاموا وكيف فعلوا، وقم بهذا الأمر. إياك والعجلة والاستعجال، أنت لا تطلب العلم حتى يقال عنك عالم. اعلم أن هذه النية التي تظنها أنها نية حسنة هي نية مدخولة وسيئة، جدد النية، صححها، هذه تفسد عليك هذا السبيل وهذا الطريق. أخلص لله جل وعلا، تعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك ولتعبد الله على بصيرة. فإذا ما كتب الله لك دعوة غيرك من قومك وأهلك وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرتهم بماذا؟ بالعلم الصحيح والرأي الراجح والقول الصواب. وهكذا تكون ممن تعلم وعمل ودعا وصبر على ماذا؟ على الأذى. وهناك كما قلت كلمات مطولة لإخوة المقبولين، وهناك أيضا توجيهات بيناها مرارا ومحاضرة في مكة وفي غيرها، ولعلها منشورة في طريق طلب تحقيق طلب ماذا؟ العلم، فارجعوا لها. بارك الله فيكم. وهذا يسأل أيضا كيف يوفق بين دروس الجامعة ودروس ماذا؟ ودروس أهل العلم في خارج الجامعة. يعني لا يعني عندما نقول تحضر دروس المشايخ أنك تفرط في ماذا؟ في الجامعة. ولا يعني عندما نقول احرص على دروس الجامعة أن تفرط في ماذا؟ لا، الجمع بينهما، بين الأمرين هو المتعين. لا شك أن في الجامعة ماذا؟ في هذه الدروس التي تلقى، ليس كل، لكن نتكلم عن من يفيد، نعم، هي مفاتيح لا تفوت، احرص على التحصيل فيها والإفادة منها. حضر قبل الدرس، اقرأ في المادة نفسها ما قبل وما بعد، وإذا أردت تتوسع إن كان في شرح حديث اقرأ هذا الحديث من الأصل، ثم اقرأ شرحه في كتاب أو في مؤلف، نعم، شرح ولو كان مختصرا حتى تفهم، ثم بعد أن يشرح لك راجع الشرح على ماذا؟ على ما قرأت، وأعد تركيزه. فإذا كانت هناك مغايرات أمور لم تفهمها، دون لتسأل بعلم بأدب وماذا؟ وتؤدى. وهكذا أنهي هذا، لا تفرط فيه. أيضا في مقامات دروس المشايخ لا تتوانى. هل كل درس قائم يتوافق مع كل أحد؟ هذا الذي قلته قبل قليل، التدرج في ماذا؟ في طلب العلم. التدرج على قسمين، تدرج بين الفنون وتدرج في الفن الواحد، وتدرج في الفن الواحد. بعض الناس مثلا، يعني هذا ليس بعيدا، هو قريب منكم، لعله بعضكم يلحظه ممن أتى في العام الماضي أو قبل، مثلا يحضرون درس الشيخ خان الشيخ عبد المحسن، أليس كذلك، في الحرم، ينزل بالكتاب يجلس. لا شك هذا الجلوس نرجو أن يكون خيرا، هم القوم لا يشقى بهم جليس، لكن بعضهم قد لا يدرك ما يقال ولا ما يلقى، هذا واحد. ثانيا، لا يراجع ولا يحضر لا من قبل ولا من بعد. المكان الذي وقفت عنده القراءة، إن كان يجعل علامة عليه خلاص يمشي، ما يفتح هذا إلا ثاني يوم عند الدرس، أليس كذلك؟ فتجد الطلاب كما دخلوا خرجوا، وكما قدموا من البلدان من بلدانهم رجعوا إليها كما جاءوا إن لم يكن أسوأ. وهذا لا يصلح. العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، ما يصلح. ما هكذا كان العلماء ولا هكذا يحققون العلم، مذاكرته، مدارسته، فهمه، النظر فيه، تعلمه إلى آخره، بارك الله فيك. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. إذن يجب أن تعرف ماذا الإنسان، لو عرف قدر نفسه لرحم ولراح نفسه وأراح غيره. المشكلة من الكثيرين أنه لا يعرفون قدر أنفسه ولا حجم نفسه. ولعلكم تلحظون أن كثيرا من الفتن التي تقع في البلدان وفي بعض المناطق، سواء هنا ولا خارج البلد هذه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كثير من هؤلاء الذين تسببوا قبل أن يتحصرموا، فأدخلوا الناس في فتن هوجاء عمياء، وهو أعمى جمع بين سوء الفهم وسوء القصد، وبهذا يتحقق فيه الهوى كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ما لا يكتفي أنه جاهل أو أنه غيره إيش يعني يقصد القصد الحسن، يعاند ويكابر ويجادل بالباطل والعياذ بالله، فيمعن في الضلالة والغواية، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كما ذكرنا غير مرة كلام العلامة الشاطبي رحمه الله أن الناس لا تؤتى قط من قبل علمائهم، ولكن تؤتى من قبل من؟ من استفتي من ليس بعالم، من استفتى من ليس بعالم فأفتى فضل وإيش؟ وأضل. تكلم هذا فيه رحمه الله في الاعتصام عند تعليق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. إذن إذا ما عرف الإنسان قدر نفسه أراح وماذا؟ واستراح، حتى أراح المسلمين من الصداع والقلاقل وأشغال المشايخ. قال فلان عندنا واحد يقول عندنا كذا يفعل عندنا، فما هكذا دائما يأتون؟ ولعل كثيرا من الطلبة لا يردون في الحج والعمرة وطلاب الجامعة محملين، أقول محملين بفلان من الناس وعلان من الخلق، وعندنا شاب وعندنا ماذا قائل، ماذا نقول وكيف نرد؟ أشغلونا وأشغلوا الناس وأشغلوا أنفسهم، بدل أن يحققوا العلم حققوا ماذا في تحقيق المشاكل، يأتون بس يجمعون كأنهم إيه؟ مثل ما يقولون هذا المغناطيس الذي يجمع، تعرفون المغناطيس هذا الذي يجمع الحديد، كأنهم يجمعون بس هكذا الشبه، كيف نفعل وماذا كيف نرد؟ ما يصلح يا إخوتاه، أضاعوكم وضيع الكثير منهم ماذا السبيل الذي به يتحقق العلم. نسأل الله للجميع التوفيق. كان شيخنا هذا السؤال الذي تسألون، كيف نوفق بين دروس الجامعة ودروس المشايخ، هذا ما هو جديد، يعني لكم الحق أن تسألوا، لأن هذه الأسئلة هذا السؤال طرح عينه على شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله. وكان بعض الطلاب لا شك يعني يجتهد في الطلب في الحلق، لكن إذا جاء في الجامعة نايم غايب ما أدري إيش، التقادير مقبول راسب، ما يصلح. فكان الشيخ رحمه الله يلوم الطلاب بأن لا يفرطوا، يجمعوا ويجتهدوا حتى لا يكون هذا الفعل سب عليهم، هذا طالب علم ها، لكن شوف بليد، شوف كذا، يجعلون هذا القصور ماذا سببا للنيل منه ومن ماذا من طلبه للعلم ومن جلوسه، كأنهم يصمون هذا التقصير إلى المشايخ الذين نجلس إليهم أنهم يزهدون. وفي المقابل بعض الناس يجتهد تجده في علاماته في الجامعات ممتاز ممتاز، ولكن والعياذ بالله أخلاقه سيئة، عقيدته فاسدة، منهجه كاسد، ما أفاده، زاهد في أهل العلم، بعيد عن حلق العلماء، ما تأدب بأدب العلم وما تحلى بسمت أهله. كثير من المصائب التي الآن نحن نحلها ومشاكل وردود وكتابات من هؤلاء الذين ماذا تذكروا وصاروا أشياخا وجلسوا على مناصب الكراسي نعم وأورثوا الناس الفتن لأنهم ما ذاقوا ذل التعلم ساعة، ما ثنوا الركب عند العلماء، ما تأدبوا بأدب العلماء، ما قرعهم أهل العلم. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. رب كلمة يقولها لك الشيخ وكالمربي لك، المعلم الموجه هو أب ثان لك، فيها شيء من التقريع لكن توقظك، تجعلك تهتم، تسترشد، تتأدب. لا شك أنا قلتها مرارا وأعيد أن طلاب العلم وبخاصة في هذه المدينة، أن طلاب العلم وطلبة العلم عموما وفي المدينة خصوصا قد فقدوا بموت شيخنا العلامة الشيخ محمد أمان رحمه الله عالما جليلا مربيا أديبا مهذبا، والله فقدوه. لا أنفي عن الآخرين، لكن الشيخ متميز في هذا الباب، حرصه وحنوه على الطلاب مع ماذا كنا نحبه ونهابه، مع حرصه علينا أيضا ماذا نحب أن نجلس ونهاب أن نخالف رأيا أو قولا أو إرشادا يوجهنا إليه، وهذا من حرصه رحمه الله على طلابه. بل كان يقول في بعض الدروس: هذا الدرس صغار الطلاب يا أبنائي لا ينفعكم، هذا لا ينفع، هذا يشوش عليك، لا تجلس. تعرف بعض الطلاب إذا قلت هذا لا ينفعك لا تجلس يعني يكبرها في نفسه، صحيح؟ كيف يعني أنا ما أفهم؟ أنا الشيطان يستغل مثل هذا. هذه حقيقة، لكن يريد أن يربيك على ماذا الذي قلنا التدرج في العلم، أن تأخذ ماذا ما يناسبك. هذا الآن لا يصلح لك، إن شاء الله المرحلة القادمة ينفعك. أليس هذا من الشفقة؟ أليس هذا من التربية لطالب العلم؟ هي من التربية، بارك الله فيك. هو رباني في العلم رحمه الله. والله فقدت الناس وفقدت الأمة وطلاب العلم عموما وطلاب هذه المدينة المباركة خصوصا. ومن استمع إلى شروحات شيخنا وأشرطته وتوجيهاته يلحظ هذا ويجده ظاهرا، أقول ويجده إيش؟ ظاهرا. يعني عندما كان يدرسنا رحمه الله كنا ندرس في التدمرية مثلا، كان يغير الزمان ويغير المكان حتى الطلاب هؤلاء الذين كذا وكذا لا يتسللوا. كانت دروسه غالبا بعد العصر، ثم تغيرت إلى يعني في أواخر الأيام بعد العشاء، بعضها بعد المغرب هكذا، لكن غالبها بعد العصر. التدمرية كانت بعد صلاة الفجر وفي غير مكان التدريس دائما، يخرج إلى في الحرم لكن مكان آخر، نتجمع ونبدأ نبغى نقرأ، بسم الله نقرأ ويبدأ يشرح، ثم تجد الشيخ يغير الشرح، ينقلب الدرس إلى موعظة. فنتساءل، يقول أنا أرى ما لا ترون، نحن طلاب نجلس وهو يرى القادمين يسمعون الصوت، المعتمرين الزوار الكذا يأتون فينصح، قال أخشى أننا نورد الشبهة ونبدأ في الجواب، هذا يجلس دقائق ويقوم إذا ما فهم، تعلق الشبهة ويمشي بها، يقول المشايخ يقولون كذا والعلماء ينسبوا إلى العلم وإلى أهل العلم. هذا من التربية، بارك الله فيك، هذا من تربيته لنا وللناس رحمه الله وغفر الله له. يقول أحسن الله إليكم: طالب علم يقرر في دروسه قاعدة يقول فيها من درس درس، هكذا بإطلاق. يعني ما أدري يعني هذا الولع بمثل هذه العبارات، يعني كذا أقول ما أظن هذا مسلك صحيح يعني ولا صواب. من فين جاء بمن درس درس؟ هذا من فين جاء به هذا؟ قاعدة يقررها يقول دائما بإطلاق، هكذا من درس درس بإطلاق. هل كل من درس يصح أن يدرس؟ التدريس له ماذا؟ مؤهلاته، وله علاماته، وله أصوله، وله قواعده. ليس كل من درس حق له أن إيش؟ أن يدرس. كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله عند الترمذي في العلل الصغير، قالوا له إن بالمسجد رجلا قد جلس، قال من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة ماذا؟ له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. ليس كل من درس درس، ليس كل من درس ماذا؟ درس. فهذا الإطلاق باطل. ابتعدوا يا رعاكم الله عن هذه ماذا؟ هذا الولع بمثل هذه ماذا؟ السجعات. وقد يكون السجع سجعا ماذا؟ مهلكا، وقد تشابه فيه الكهان بعدين. نعم. قال واحد يقول شاب يقول أنا من فرنسا، قال أحد يعني من الناس دعوتنا مبنية على الأسماء والصفات، وقال أيضا إن الله تعالى ينزل بذاته، وأن الله تعالى مع خلقه بذاته مع الاستواء على العرش والعلو، هذا قول صحيح؟ ويقول أن المعية بالذات حقيقية إلى آخره. كيف يعني دعوتنا مبنية على الأسماء والصفات؟ ماذا يقصد؟ على توحيد الأسماء والصفات فقط؟ هكذا يريد؟ لا أدري عن السائل، يعني هذا الواضح. من يقول أن الدعوة دعوة الناس إلى التوحيد أو إلى عبادة تحقيق العبودية لله قائمة فقط على توحيد الأسماء والصفات، قول باطل، ما هو صحيح. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. وكل الأنبياء دعوا قومهم إلى تحقيق العبودية لله كاملة، الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. هذه الدعوة التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها فيما ذكره الله عز وجل في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه قائمة على أصلين: تحقيق العبودية لله، وتحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فليس كل قول خفيف يستحق أن يجاب عليه. ودائما إنما الشذوذ يأتيك من الرجل ماذا؟ الشاذ. إذا ما عرفت الحق الصحيح، الحق والصحيح من القول والصواب من الرأي، عرفت بطلان مثل هذه المقالات. هو كل واحد قال قولا لابد نبحث وراءه أصاب أم أخطأ، بعض الكلام سقوطه يغني عن إسقاطه، تافه لا يستحق الرد، لا يستحق الرد، بارك الله فيك. فقبل أن ننشغل بالجواب عليه أو عنه، يجب أن تشتغل بماذا؟ بترسيخ الصحيح من العلم فيك، حتى تعرف ماذا؟ الضد، فتعرف الحق المفصل والباطل إيش؟ المفصل، الحق المفصل والباطل المفصل. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.